الإجراء مثل أحيانا كان يدعو تأخذ نفس الجنس ويلحق الله والله ما لم تغفر لي فاغفر لي. والله ما أرى ما ينبغي هكذا، بل يعزم المسألة أو يقول كما قال الصالحون لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكون من الخاسرين.